لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، نرحب بالمشايخ والإخوة الأفاضل ونقول جزاكم الله خيرا على حرصكم ودفعكم خلف هذا العمل العظيم، وثقوا أنكم فائزون بحق حيث من الله عليكم بالمشاركة في هذا الأمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينكم على ذلك، وأن يتقبل أعمالكم، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعل خطواتكم وسعيكم وجهدكم في موازين حسناتكم أجمعين، اللهم آمين. موضوع تفسير القرآن الكريم يحتاج إلى مزيد من اهتمام، فإن تفسير القرآن الكريم هو أساس العلم الشرعي، وهو أصل العلوم الشرعية كلها، وهو مهمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فكل حياة النبي صلى الله عليه وسلم تلخص في جملة ما هي إلا تفسير للقرآن الكريم: سنته وسيرته، أقواله، أفعاله، تقريراته، كل ذلك تفسير لكتاب الله سبحانه وتعالى، لأنها المهمة العظمى التي أنيط بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالله عز وجل أمره بذلك وأرسله من أجل ذلك. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فهذه هي المهمة الأساسية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تفسير القرآن الكريم وتبيينه للأمة، فهو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فالله أنزل الذكر وهو القرآن الكريم على النبي صلى الله عليه وسلم ليبينه، اللام تفيد التعليل، من أجل أن يبينه للناس. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وكذلك يقول له ربنا سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. أسمعتم؟ لتحكم بين الناس بماذا؟ بما أراك الله. فحكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنته وحي كالقرآن الكريم تماما، مع معرفة الخواص للقرآن الكريم التي تميزه عن السنة. فالسنة وحي كالقرآن الكريم، كما قال الله عز وجل: وأنزل عليك الكتاب والحكمة. الكتاب هو القرآن الكريم، والحكمة هي السنة. وقال ربنا سبحانه وتعالى في وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالسنة وحي كالقرآن، وهي تفسير للقرآن لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولذلك لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم في قضية اليهودي صاحب الدرع، حكم للرجل المسلم إذ بالله عز وجل يصحح له هذا الحكم ويقول: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. كذلك عاب الله عز وجل على أهل الكتاب اليهود والنصارى حيث كتموا كتاب الله ولم يبينوه للناس. قال الله عز وجل: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. تخيل هذه العبارة الشديدة، أخذ الميثاق على أهل الكتاب: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، أخذ الله عليهم العهد والميثاق، لتبيننه للناس. شوف التأكيدات، أخذ الميثاق في حد ذاته يحملهم مسؤولية كبرى، وتأتي لام التوكيد، لام المؤكدة أو المؤطئة للقسم، لا، لتبيننه للناس، أي والله لتبيننه للناس. ثم يأتي الفعل المضارع، المضارع مؤكد بنون التوكيد، لتبيننه، لم يقل لتبينوه أو لتبينونه، لا، قال لتبيننه للناس. ثم نهاهم عن كتمانه فقال: ولا تكتمونه. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتموه فنبذوه وراء ظهورهم. نبذوه يعني لم يقوموا بما أمرهم الله سبحانه وتعالى من تبيين الكتاب، نبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، جعلوه مطية للحصول على الدنيا وليس للآخرة فبئس ما يشترون. فالذي يكتم كتاب الله ولا يبينه للناس ولا يسعى في تعلم تفسيره وتدبره فضلا عن العمل به والدعوة إليه والدعوة به، فيه شبه من أهل الكتاب عياذا بالله تبارك وتعالى. والسلف الصالح رضوان الله عليهم حرصوا على تعلم تفسير كتاب الله عز وجل، فالنبي صلى الله عليه وسلم ربهم على ذلك حيث مسح على صدر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ودعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان ابن عباس آية في تفسير القرآن الكريم، وهو من المبرزين من الصحابة في تفسير القرآن الكريم ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم له، فإنه رضي الله عنه قد شهد له السابق في الإسلام أحد الستة الأوائل في الإسلام عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود قال: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. خلي بالك الكلمة دي قالها ابن مسعود، متى؟ وكان ابن عباس لا زال شابا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات وابن عباس ابن 13 سنة، ومات ابن مسعود في سنة 32 للهجرة، وعاش بعده ابن عباس 36 سنة. يبقى الكلام ده ذكر ابن مسعود امتى؟ قبل موت ابن عباس ب36 سنة على الأقل. دي شهادة من ابن مسعود لابن عباس قبل أن يموت ابن مسعود. فماذا حصل ابن عباس زيادة على ذلك في 36 سنة التي عاشها بعد ابن مسعود؟ إذا كان في وهو شاب لسه، وهو لسه غلام، ابن مسعود يشهد له بهذا، يقول: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ده في زمان ابن مسعود. فماذا لو عاش ابن مسعود حتى وفاة ابن عباس وما حصله من العلم الكثير الكثير بعد موت ابن مسعود ماذا كان يقول عليه ابن مسعود أكثر من ذلك. كذلك لما جلس مع عمر بن الخطاب ومشايخ قريش وتكلموا في تفسير سورة النصر، انفرد هو بالتفسير الذي وافق ما عند عمر رضي الله عنهما. كذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب مدرسة عظيمة في التفسير، وكان يقول والله ليس في القرآن آية إلا وأعلم أين نزلت ومتى نزلت، وأعلم أن أحدا أعلم بهذا مني لركبت إليه المطايا لأتعلم. والصحابة رضي الله عنهم حرصوا على ذلك. وهنا تأتي مسألة، هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله؟ اختلف العلماء في ذلك، فالبعض يقول نعم فسر القرآن كله، والبعض يقول لا لم يفسر القرآن كله. وليس المقام مقام البحث في هذه المسألة، لكن الخلاف بينهما فيما أعلم والله أعلم لفظي. فإن الذين قالوا فسر القرآن قطعا لم يريدوا أنه فسره كلمة كلمة أو آية آية، وإلا لظهر كتاب يسمى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم، يسمى تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم. ما يوجد هذا الكتاب، لا يوجد. طيب، والذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كاملا اقتصروا على ما ورد من سنته صلى الله عليه وسلم في كتب السنة المختلفة من تفسيره لبعض الآيات، ففي صحيح البخاري كتاب التفسير، وفي صحيح مسلم وفي السنن وغير ذلك تجد كتاب التفسير كتابا أساسيا من الكتب التي تناولها أهل الحديث بالاهتمام. لكن نقول الصواب والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ما يحتاج إلى تفسير. نستوضح ذلك في ضوء عبارة ابن عباس رضي الله عنهما لما قال إن تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من لغتها، وتفسير لا عذر لأحد بجهالته، وتفسير تعلمه العلماء، وتفسير استأثر الله تعالى بعلمه. طيب، التفسير الذي تعرفه العرب من لغتها، هل يحتاج هذا القسم من القرآن إلى أن يفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يحتاج. وقسم أو وجه لا تعرفه، لا يعذر أحد بجهالته، مسألة الحلال والحرام وغير ذلك، فبرضو ده لا يحتاج إلى أن يفسره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. القسم الثالث قسم تعرفه العلماء، العلماء يعرفوا تفسيره من خلال ما درسوه من قواعد وأصول ومواد تمكنهم من معرفة تفسير هذه الآيات. إذن أيضا هذا الوجه لا يحتاج إلى أن يفسره رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوجه الرابع قسم استأثر الله تعالى بعلمه، بالتالي لا يمكن لأحد أن يعرفه، كالمتشابه مثلا. طيب، دول كده أربع أقسام اختصارا. النبي صلى الله عليه وسلم يعني في غنى عن تفسير هذه الأربعة أقسام. بقي القسم الخامس الذي لم يذكره ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الذي تناوله النبي صلى الله عليه وسلم بالتفسير مباشرة، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لما كان على المنبر حين قرأ قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فاسترى النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما القوة الرمج، إنما القوة الرمج. فهذا تفسير للنبي صلى الله عليه وسلم، تفسير بعض الآيات، تفسير بعض الكلمات، تخصيص العام، تقييد المطلق، إلى غير ذلك من أوجه التفسير المعروفة بإذن الله تبارك وتعالى. الصحابة رضي الله عنهم كانوا كيف كانوا يتعاملون مع القرآن؟ كانوا يتعاملون مع القرآن بأن يحفظوا 10 آيات أو 5 آيات ولا يتجاوزونها حتى يتعلموا تفسيرها ويتدبروها ويعرضوا أنفسهم عليها عملا ودعوة، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى غيرها. وهذا الكلام مروي عن ابن مسعود رضي الله عنه، ويرويه أيضا أبو عبد الرحمن السلمي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وعن علي بن أبي طالب، وعن عثمان بن عفان رضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا كان منهجهم في تعلم كتاب الله والتعامل مع القرآن الكريم، فكان التفسير ملاصقا جنبا إلى جنب للحفظ. ولذلك هذه الطريقة في غاية الأهمية، أن تحفظ القرآن الكريم وتتعلم تفسيره وتعيش مع القرآن الكريم. التفسير هو أهم علم لأنه أصل العلوم كما ذكرنا. يقول ابن جرير، وانتبهوا لقول ابن جرير رحمه الله تبارك وتعالى إمام المفسرين، قال عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يعلم تفسيره كيف يتلذذ به. إزاي واحد بيقرأ القرآن ومش فاهم معانيه يذوق لذة القرآن؟ إزاي وحلاوة القرآن؟ كيف؟ يقول عجبت لمن يقرأ القرآن ولا يعلم تفسيره كيف يتلذذ به. فموضوع التفسير وحاجتنا إليه موضوع مهم جدا، وإن كان قد جاء متأخرا، لكن كما يقولون لأن تبدأ متأخرا خير من ألا تبدأ، أو لأن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي. احمدوا الله عز وجل أن اصطفاكم لهذا الأمر العظيم، تتحملون به مسؤوليتكم ومسؤولية من ورائكم، وتنطلقون به متعلمين ومعلمين بإذن الله تبارك وتعالى. أهم شيء في هذا الأمر الإخلاص، أن تبتغي بطلب العلم الإخلاص لله عز وجل، لا تريد سمعة ولا شهرة، لأن الإنسان إذا طلب شيئا من العلم وأراد به الدنيا لم يشم رائحة الجنة. من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا لعرض من الدنيا، وفي رواية لغرض من الدنيا، لم يجد عرف الجنة، يعني لم يشم رائحة الجنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل، اللهم آمين. كذلك الحرص على طلب العلم، يعني ليست المسألة المشاركة فقط، إنه تنافس ومضمار، و يعني السعيد من يكمل المسير، لأن هناك هنات في الطريق قد تعيق البعض عن استكمال المسير. وأنا أنبه لهذا في بداية الأمر، أن البعض ممكن يتكاسل أو ينشغل أو لا يهتم. لا، هذا الموضوع فيه جدية كبيرة جدا جدا، كما سيوضح أخونا بعد ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. كذلك لابد أن نعلمه غيرنا، يعني حضرتك بتتعلم يبقى عندك ناس تعلمهم في المكان الذي أنت فيه حتى تنشر هذا العلم. يعني أكرر الترحاب بحضراتكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، اللهم آمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.